كين الأمراء يعني نيجو عند صلاة دارن للصلاة دين هي لناو مسلمانانا والعلماء والعباد أوسيان بو فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونه حكم كان ناؤمة كي منها ببيع علم وقم رأيناك علماء وأمراء دا صلاة دارانا والعلماء والعباد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا نبروز قال إيما قال رأيالي قوركاني خما ما كرت سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا أوانيش ريقي راسان لإيما ونكرت ومرايان كردين دوليان خسين ولا ريقي راست وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له هنديك آلا وانا كخلكي قمراءكا وخلكيان قمراءكيرت بخلككاني خوانا أوت بالرفقكانيا بمريدكانيا بشنكوتوكانيا بيان أوتن هركس اللي إيوا بيوستيكي هبو بابي بلاي قبركم من بويجي بجيئكم ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا وهذا هو الضلال البعيد دعي بي أوتن خير نيلة بيابكا أقر متري خول وايلي بكا يتر دول كيتولا رفقه كاني خوي بس يعني أوبو كلا دعي مردنيش يما هر أقام لأيوه هاي أتوان إيشو كاري إيوه جيب جيبكين والعياذ بالله يعني أقصانا أكليت وتراوة وهذا هو الضلال البعيد أعوى قمراك دني خلقة أعوى درخصنوي خلقة للرقي راست يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله بمريد كاني خوي أليت بيبرسن لغيري خوي ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاته وداوي ليبكن لو اشتانيك اخوان ناتوان بيويسي كانان جيب جيبكن لدوائم نداوي لو امكن والعياذ بالله وتفريج كرباتهم او اكوا خمو خفتي اوانا اذا لدوائم مدنيش داوايا ليبكات بو اكوا لو خمو خفت الرزقاري بك وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه لغير إخوالك سانك أبارتوا كهي زيانك يبناغين وهي سودك يبناغين بريكوا هو بدس خواه نفع ضر ذلك هو الضلال البعيد أو قمرايك زور دورة تزور دورن أوانا لا ريقي راستو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لغير خالك سانك أبارتوا زياني نزيكتريك بوي هتاتشي هتاسودي ركوا لغير خوا أبارا كديب شرك كديب شريكي خوا وزيانكي نزيكتريك لو يكوا أما تماتشي بكا سوديكي بيوغيني لبئس المولى ولبئس العشير او خرابترين دوسته كخلبك ابو دوستي خوي ولبئس العشير وخرابترين رفيقي شك دنيا لدنيا لقل يا بجي او معاشري او انا بك لقل او انا بجي او خرابتين رفيقي بخويا بزردو سودي الحج آياتي دو عنزة وسي عنزة. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الفرقان آياتي سي لغير إخوة شان برسلاوي كتريان بخوان داناوا أو برسلاواني لغير إخوة كأواني برسن لا يخلقون شيئا خالقني حتى بتوان هشي دروس بكان باوكو خوان دروس كراون وهم يخلقون خالقي أوان الله تواني أوان نية بو خوان نار راحتي لخوان درخانو شكو ملك بدس أوان نية كملكي أن أبناتو أن نار راحتي لخوان درخانو ناتوانن سود بو خوان دابين بكان تواني أوان نية ك مردن يا جيان يا زينو بنو بنامري يا نامني نام نامنيت بمريت او كسي كاشن كوتي اوانا دعايا خات وهر وها جياني بدس اوانيه وزينو بنو بدس اوانيه اتبوان كان مشاريك اخو. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق رخوا يرمي ربان رزاقة دعوة الرزق لو كان واعبدوه وتنهاوا بحق الله برسن واشكروا له شكري خواب كان شكري خواب ويك بتنهاوا بحق برسي بهش شوية شريكي ببريار نديت رازي ببشر عكي وشون بيغامر بكويت صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا وقولا وعملا نبير باور وبقسى وبكدوش إليه ترجعون أو هرشي أقدا لخوتان بيت بولا إخوة أقرينوا يعني لزروا محاسبتان أكاد العنكبوت آيات حفدة وأمثال هذا في القرآن كثير. أول قرآن الزور آية يبين تعالى به الهدى من الضلال فقر مهربان بو كلامي خوي هدايتي رن كردوتوا وجاي كردوتوا لا قمرائي أشوانو آتان نخنو بايخنو بس بتبرك هون ألين دين دعايات وحديث وناقره هل شيء هذا الكتاب الشرعي كتاب الشرعي شيء أو كتبانيك أهم الرأي قيل فلان وقيل فقال فلان وقيل وقيل ما بلي آية حديث جاء كيما أهلي أوين ك بآية حديث سبكين إيك تولى آية حديث نقل شو خود قربهم فتي خلق شون خود قرب بشواي خلق أأوية كخلقي قمراك إنسان قدر خوي نزاني شن قزاني أو اندبلي أو إيش نازني بل نازن؟ لا أعلم أو إني وي علمه. نق نفس الشيطان وما ليبكاد. أجر شيء نازنين بزور داي تاشين. بوي كوا خال نالت نازني. فخال بلي كيف خويتي؟ بإنسان لقيامتي خوي بدرسي نك لا لو ما يخلق. ومن هذا ضربي. يعني أوانا من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف يعني أوانا خلقانك هن الدعاية وأكن كأقاب أخوة يعني بليلة أخوة وأنا برزبته وأقات حالتك إتي التكاليف إلى سلاتشت يعني فرزك أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم يعني دعاية وكالي أولياء بها تشاكان يدعون هات خلقي لي أنا بارتو وداوي فريكة وتنيا ليكا لجياني أنا ولا مردنيش أنا باشا ولا جيانا قتوانا يبو زندوبو لوش أنا أبو توانا يهبو دفاعي كليك ألا دواي مردن ألا دواي مردن أو بيوتون خيرني ألا بيوكا أقر متري خول جيوازي خطا بيني إيمو إيو حتى لجياني دنيا دا خوانا كدوه بشريكي خواه والعياذ بالله وأو خلقان وافر كدو لدواي مردنيش هبتي وقوي هبتي ولا قبرك وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة هذا أوان أتوانا سدقين بخلق ببردوام تايبني بجيانا دواي مردنيش والعياذ بالله هشوان زيام جينا بخلق وهي دواي ليك على أواي ليبكا بيمرينا بيكو جمالي سودينا تشي ليبكا وعوانا توانا سرپرشي إشو كاركان بكن شون على كرامته خيرو كرامته بيداون لدواي مدنشان توانا تصرف كان لكونا والعياذ بالله أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ فروعاً أو أتوانيت سيري لوح المحفوظ بك يكا سيري يكا بوشي سيري يكا على بوكا بيقوري بيقوري أقل لي خراب نسرابم أو هاو بدأ بك بشاك والعياذ بالله ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم وهروا على أوان نهيني خلقي زانن تناند أزانن شي لنا ودلي خلقاه وما في ضمائرهم يعني ما في قلوبهم ويهان بشغلت شغل مزامنا أزامنية تشيه بشي أزاني تشون يعني أزانم تشي لنا ودلتا هاي شون أزانيت أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسروج ونحي ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني بشرعي أزاني بدروستي أزانيت دروس كديني مزقوت لسر قبركان لسر قبري بيوشاكان واروها روناكر نوي قبركان بشربة مون بيت شرابيت يسابو بكارب ويني اوانا كهرهموي روچون لدينا وعبادتكنا بغير اخوة ويني اوقسانا زورة الهذيان ومشون كسي كشيت قصاءكا يا كسي ك بدم خوق ساكا ام قصاني واشو كواي وهلو اقصي كفر دجاياتي كدني خوا وقرآن ودجاياتي كدني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم او انا خوشان با وانشاني خلقيا دن كاوان خزمتي دينا كان اقر اوان نبن ديني جنامينيت وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين أتى بإنما وإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال يعني بو حصر فتأويك ومن زور أترسم كتوشي أمتك من بيت تنهى أويه في الشواكان ينقم رابن هو بيقول السرويكا في غمر خاصص مزور ترساوا كلنا أمتيا في شواي جمراد الرسم بيت وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث أو يك في غمري خاصة صمدنا ودلي دا ليتر ساوا أو خا جرو مهربانا قدرك له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خا جرو قدرك له كوغيبة قدرك له كأور أدات يعني أور أدات كلو حديثاته وحديث كيف يشويش كشين ريجي جولكو قاول أكون الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. فجروا مهربان لا قرآن كيدا ككلام خويتي ريقراس كي بتواويتي رن كروتوا كتنها أوريق إيمان دارانا تنها أوريق إيمان دارانا الذي هو سبيل المؤمنين نافر ما هو سبيل المسلمين مؤمن بلا سرق راسك أما مسلم نعمر جنية لا هندي شال سرق راسك لا هندي كتا سرق راسك لا هذا فالإيمان مؤمن بلا برسرق على شيء لا مسلم ومحسن بلاي برسريك لا مؤمن فبقي حيث كي جبريل عليه السلام الإيمان والإسلام والإحسان ويفرمي شيء الذي هو سبيل المؤمنين نافل المسلمين كواتأوي لسرق راسك النبيت يعني قرآن والسنة بفهم سلفي أمة أو إيمان دار الراس نية مسلمان اسبيناوتي مؤمن القروان نبي تبري إيمانك هيا من بخوا ملائكة كتب الرسل أوانا بلام وكو إسلامك جبجيناك جبجيناك فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود هم أو كساني كش زيادة كان لدينا لقرآنانية لسنة في أغمالة صلى الله عليه وسلم أو كسانا هميا ملعونا وأويش دروسي كردوا قبولنية مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. هركس بدعة يبقى يعني بشجيري بدعة يبقى لعنتي إخواه ملائكة وهم خلقي لبي خواه قروا مهربان لروج قيامته نفرز للسنة اللي قبل ماك صرفا يعني فرضا فرض وعدلا سنة يرحمكم من أحدث حدثا أو آوى محدثا كواتاقر خوي بدعتشي نبي بشجيري بدعتشي بك هل بل عندك أكبر شون بشجيري أكبر مزقوتي كيبود رسك أو رفهم ورتو إمامو خطيبتي يعني بمالي دنيا أرمتي هذا يعني دفاعي ليك يعني راضي نية بي خوش نية ردي ناشر أكاني بدريته كباش كرايكات أو همي دال دان حتى بقات أوي كشوني بو خوشك وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهروها في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، هل كسي الزيادة بكالم دين إيمدا ما ليس منه أو زيادة لدينا النية فهو رد، أي مردود غير مقبول خالق بناكت. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. همو زياد كلاويك لدينا أو بدعي بيوتي، وهمو بدعيك جمرائية. رواه أبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. لدينا نكش شتازي دنياي، شتازي دنياي أقل بيت شواني شرع إخوانا بيت درست ويكابراي بدعي شنالي دي باشا خجاران خلقي بسواري جيريش أروش إيو بسيارة مرون بتيارة مرون أو باسي دنياي ويكتو إيوين باسي دينك زياد كدن لدينا بطالة. أما بو دنيا دنيا خواهي قروا ميربان حرشي هي لدنيا مادام بيتشواني الشرع نبي خواهي قروا حلالي كدوا بأمت. وهذه أحاديث صحيح، ومدار أصول الدين أحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. أصول الدين وأحكامه أنا حيث كانه مش صحيحا أصل دين وحكم إسلام لسأل أو حديثانه ويني أوانه بو حديثانه همو أو بدعانا رد كرتوا بطال كرتوا ك هاتوتا ناو إسلام بناوي إسلام هو بخلقي أفروشن كو إسلامش بريلي. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز كأوزياد كدنا لا إسلام قبولني قال رمي ربان لا شنشينا لقرآن باسكت كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتباع شنشيب كون اتبعوا ما أنزل الله إليكم ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول أخوة يرمي ربان الأخوة أبو إما هاتوا هاتوا تخوار بتلا قرآن وسنة، أو أخوة يرمي ربان لقرآن روني كرتوا كأو بيغمري ناردو صلى الله عليه وسلم كأو تقرآن وسنة هردو كان وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود في غمرة في النبي صلى الله عليه وسلم أقدار بن من قرآن ويني قرآن شن في أدراه ويني قرآن شيه سلة سنة كاني. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وآتكا بلغيش لسا صفة علوب أخوة ما أنزل أو كواها تتخوار بأيوة من ربكم كما تخوار يقولون مهربان لسروا عرشوه كباسي نزولك أو كلا هاتو تخوار بأيوة من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كم أمر اتبعوا دهم نهي ولا تتبعوا كواها أيش أيش يكمك كلا شرع هاتو أي كم أيتيش أنا كمنا أي تربى بشي دوم آياتك ولا تتبعوا من دونه أولياء لقد غكروا لغير أويك أخوانا ديوتي أخوار شين هشي كتر مكون لغير قرآن والسنة هشي كتر مكن بدوسي خوتا بدعمك بدوسي خوت أهلي بدعمك بدوسي خوت. فأنا اتباعي النية كبشي كمي آياتك جبجي نكت كوات الصالح نية وخوشي نفارس كواتا مصلحيش نية كسيكا خير وشرط يكال كردوا لبروا أو أنا ما كان بدوسي خوتا قليلا ما تذكرون ما قوى يرف مجي كمن أو أنا كواتشي كان كوابيرا كانوا وانيك كردواكا بو آياته وبندو آمج عيلي ورقر الأعراف آديسي. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كخوة يورو مهربان يغمري هاو بجات صلى الله عليه وسلم فاشنا فمن ثم جعلناك على شريعة من الأمر تومان دانا ولسا شريعتك كأمري خواهي يورو مهربان فاتبعها شيني بكوا شنو شريعته بكوا هو أمري خواهي أبو بيغة صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شين هواو هواسي أو كسانا مكوا كتشيا كنازانا يعني نازان خواهي يرمي ربان شين أردو تخوار ويكسي كوا شار الزابي الديني خواه شين قصي كسانا بكوا كنازانا هوا كسكي كسكا بيل عيب دارا بيت كسكا خوي لك داركات خوي تاوان بارك على إخوة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فاتبعها أمره ولا تتبع نهيه أمر بويك إخوانا ورديت إخوار نهي لويك واشن أوانا مكة وكنازانا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا أوانا ناتوانا هيج سودية بتوب قينا واتخواه يرمي ربان بيوي سزاد بدا لدنيا يا لقيامتا أوانا هي سودية بتوب قينا أقر مالي زور بي أقر مندالي زور بي أقر هوزي زور بي أقر أو خلق هموي شون كوتي أو بي إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا أبدا أوان هيت ناتوانا هيت سودي ناقين باتو تودا والله من ناقن أقل خواهي يرمي ربان بيه بيت سزاد بدات إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا كوتا إشارة بؤوي كأقاما لخومان بيت هموش كأيرين وأنجام أدين تنهام بس من رزاما دي خوابت زوريني خلق ولينك كجمراب بيت وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أعنيك واستم كارن دوسي يكتري استمكار دوسي استمكارا بوشي بوي كواب هوي أو أجمينته بيدعشي دوسي بيدعشي أبوي بوي أو أجمينته لقلوش هولا دان كساني كتير أقل لخوش يا النبي دسموي بكن استغلالي بكن ومصلحتي خويا باتشي بوي كواباسي بدعمك أهلي بدع ردي المدرو اكتباسي بدع النكد ردي أهلي بدع الندايو كواتو كاتبو يبكي بمخزمتكاري أول بمخزمتكاري بدعش يا كان سأقلو كسا بنايو السلفي دي شوابي أو كات أوان شيئا كان كاك أعمى سلفي أواني سلفية كأهلي بدع لي رازي بي أنا أبقى لو سلفية لو سلفية ناك سلفية أنا أبقى لو سلفية كأهلي بدع لي رازي بي لبرو أهلي بدع لسلفية من رازي نبون شون لا كسي كتر رازي بي ك ادعاي سلفية بك منهج يبني منهج جوازة منهج أهلي بدع جوازة لقل منهج أهلي سلفة فما قال هذا توكسكيش كادعاي سلفي بك أو كارا أنجام بدا أو معنى أونيك منهج سلفية بورازية أقرب هو خرابي خوش يوا خلق سيبيا بلي وريابين نالي او خصبه سلفيت آلت جوازي بكين لبيني كسكا كسلفية وكرصة وكرداري خرابة لقل منهج سلفيت أخوي خرابة دعاي سلفي أكاد كردارا كيف يتشواني منهج سلفة نلين أوق صوتة بسلفية نا جوازي بكين ويظالم نبي كان قصي بسلفية قوتوا كأو سلفية مخالفة منهج سلفية تك نعم مدفاع اليوكي أهو أوليابي وإن الظالم أقر وايو كذا ظالم بيتو وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين كواتا ظالم كان دوستي يكترين وبشجري لا يكتري كان خواه يورم يربان دوستي أو كسانيك أهل تقوى والله ولي المتقين أو المعنى أويك كسك متقيب ناب ظلمك خواه يورم يربان ظالم كانك دعي باسي متقينك قورتين ظلمش أويا كإنسان شريب وخواه بريرت وظلم كنيش على نفسي خوي قورتين تاوان أنجام دات ويقول توبة لنك أبو شيو بمري بأبدي لجهنم أمينته ونظائرها في القرآن كثير واتويني أو آياتنا لقرآن زورة وقال وعن زياد بن حدير قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين راه الدارمي. زيادي كري حدير أفلميت قال لي عمر يعني إمام عمر زي خالي بيبا زيادي كري حدير ود أزاني تششك إسلام الرخينت هل تعرف ما يهدم الإسلام يعني الذي يهدم الإسلام وتوا أكاد كإسلام كردوي بينا كريت هنا إسلام من توا إسلام نافود خوي يورمي ربان خوي إي باريزت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون طبعا عملي بينا كري حكم كان جبجينا كري زيادة فلميتم نازل قال يهدمه زلة العالم يكم لا داني عالم فيها الخلسكاني عالم عالمك كفيها البخلسكي لا بدات ككردوي نكر بإسلامك أو عالمة أو بيقمان أو حكمانيش جبجي ناكري شون يعني عالم كاتك عالميكي صالحة أبيك كردوبك أبا علمك أوانيك بتوانت أقر هاتو كردوي بيناكت باس إسلامي شكرت خلقي سيري أوكا بون منا ما مسايكا لا يخوما ما مسا عالم هنية لا يخوما هرشيت شتواني بشتا من براوة فاني بشتى من حرابة يتعلم لو أنا لسر من بر لو تاري جمعة دا بس حرام يجقره وكات هذا يجقره حرام دعاي خوش يجقره وكات خلقي بقصي أو قصي أكاد كألا يجقره حرام يان بويك خوي إخوة كخوي إخوة ولما مسا خوي خوت كواتا وزو غرنجي يار ما مسا باسي جماعتك بس نيو جماعتك وبتايب نيو جباني خوي نشت شن آيات وحديث خوي نتوا شن هاني خلقي بدا لسر نيو جي جماعت وبتايبتي نيو جباني كخوي نشو خال گیل اخسکانی اگر یان سری کرد وگانی که سری کرد وگانی که شکی آوا گرناوا که ما مسایک دو تاری جمعه دا هانی خال کی دا و نجی جماعت و بته به نجی بعنش خلقانه کلاو پیش نشون بون جبانی با جماعت فجوانو تارگه گرتوا در روی جمعه دا بو بانی روی شما چو بون جماعتی بانی کسی را کما مسئله بینیه دوائی پرسیاری که کما مسئله تما مسئله نای بون جبانی فن باشه باشی پنی با ایمه دا ادوین اهم آیات و حادیثی خونده و زیره با ایمه کل خوشی نای که ساوله كواذا تشيوا كاكردو بإسلام نكريت يهديمه زلة العالم بها الخلسكاني اتوأت حديثة كحديثة كان صحيحة عايش القرآن أو كاريجري نابل سرشي لسدلي خلق أجر ما مساك أخوي عملي بينك يهديمه زلة العالم فنبخ دو وجدال المنافق بالكتاب كسيك شارزايا لقرآن بلام راسناك لقى القرآن مناقشيش فيك أي بهمان شيو شي أقل كسي شارزايا بقرآن أبي أو صفتاني لخويدا بنا بركر دبه كصفتي شيا كصفتي نفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر هذه صفتان تي نبي صبك ودروبك وعد ومخالفي وعد بدو خيانة الأمانة بكاو وكاد كشيب لسنور درجي لكن أما كشي يقصب دايكو باوكي عليه خدا دايكو باوكي كواتا شارزاي چنه بلا قرآن وجدال المنافق بالكتاب خوي عملي بيناك كعملي بيناك كواتا أو شارزاي لقرآن شيا وآكاك خلقي دوي بيناك كواتا إبو دو حالتي دوهم ببهدم إسلام شارزاي لقرآن لو أنا تياها يلا باستوك لهم قرآن شي لبر لما كاشا نوجناك روجو ناگرید زکات نادت حج ناکات او شهر زایی با قرآن بز با چی بو؟ بز با جیدان بو و یک او مناقش اکال سری یعن دفاعی لی اکات کاتیک سودی ها که خوی کردوی انا شن شهر زایی هبی بکاری بین با مناقش خوی کردوی پینکا مقابل پی آلید اگر قناعت دوائی با خود عملی پیناکی با خود کردوی پیناکی اوه تیک شکانه با خوی یا ایوها الذین آمنوا لیم تقولون ما لا تفعلون کجیدالی پیگا و مناقشی پیگاد تنابوی چیکا وانشان بداکا و شارزایی هیل قرآنه سهم وحكم الأئمة المضلين أو حكماني كبيرشاوه قمرا كان أيدان كودي أي مبرتي بلا الأمراء والعلماء والعباد هل كام لوانا حكمك بدات بناوي إسلامه ولا إسلامي شاني لبرأوي تشيكا أواز إسلام دينات برنامه كتير هلا بجيرت حكم كتير هلا بجيرت أعوانا يهدم الإسلام أو هو كاري سركي أمرويا ككردوا بقرآن والسنة ناكرت إلا بكمي نبيت أو شي ككردوا بيكا تنها بريتيلة شي بريتيلة إيماني بجوري إيماني خوي شان إيماني بقوة به بطاعتي أو عندك كردوبة قرآن وسنتك أو شي كإيماني لاوازة بهوي تاوانو خرابة كاريو كردوي بيناكات أنا بتابتي لا ولاتي إيما كس محاسبة أكيلة سنة شرعي كس عقوبة دي لسنا شرعي نخير كس لا أبري لسنا شرعي نخير أوهموا ناشرعية أوهموا قندلية وكوتريت بناوي إسلام كإسلام بريا لي مسلمان أيكا كس نالكا كو قندلية بلان بو بارو بولي دنيا شرقا نسري سره گندلی خو چاکا بین خو تو خو چاکا او کوا مسلمانه او کا تا خو ګورم یربانی بین او انو خو چاکا کما تکونون یولا علیکم کولا اثرها تو چون بن خلقی اواج سرپرستی یواک کوا تا اگر عمره خراب ده اگر علماء خرابه اگر عباد خرابه خرابه اگه هی خلقه که بکاته که با امام علیان ود رضای خواه لبه بو خلقیو کو سردمی ابو بکر و عمر نیه لگل تو ده رضای خواه لبه فرمی اوانه که لسردمی ابو بکر و عمر بون منو هاوشی وی من بون بوی اوان اوان بون یعنی خلقه که باش بو خواه گورو میربانش پیشوای باشی دانا بو بوهن اوی سردمی من ایو هاوشی اوی ایوان که واتا چا کردنی خلق اتوان رید کرده او کرده با اسلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لچیو دستی پیا کرد لخلق او دستی پیا کرد نگل سر او دست پیا بکا ایسا همو منهجی اهلی بدع پیت شوانی منهجی پیغمبرانه علی نبینا و علیه الصلاة والسلام خلق چنه شریک بو خواه بر رده چنه کفرکا چنه بدعاکا او انا هیچ وازده بینه اکبر کبائیدن وازده ناوه که شریک بو خواه بر رده انکاری ناکن دجینین خریقی چی بحثه کبائیرکن بحثی دزی و مشروع خوارنه و زینه هو كبيره اكبر الكبائر كهر باسي بس اي شنك اكبر باسي كبيره بس اكبر الكبائر شوك فهم لايك تنا اويك براستي لسر منهج سلفي صالح به هر اوان باسي اكبر الكبائر كان وباسي كبائر شوك بس كراو بلام اواني كوا ظالمن اشار نوا يعني داني پیانانين بوشي بوشي او خلقين شواشا کردو بوشن قوتيني خوين بوشي خلق بدورينا بمينتاو اعويك السهم وحكم الائمة المضلين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك